المصنف رحمه الله وإياه: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه، إن لم يرضى موكله فإن جهل رده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام الوكالة ما تقدم مما يلزم الوكيل، وأيضا من لزوم الوكالة وعدم لزومها، والآن يذكر أحكام تصرفات الوكيل التي قد تكون محل تفريط أو تقصير منه. فمن ذلك لو اشترى شيئا لموكله فتبين أن هذا الشيء الذي اشتراه معيبا، فيه عيوب، كان حيوان أو آلة أو أيا كان، فيلزمه، يلزم الوكيل، يقبله إلا إن رضي الموكل. إن كان الموكل رضي هذا الشيء بالعيب الذي فيه فله ذلك، وبقية والأحكام المترتبة على العيب تكون في جانب الموكل إذا كان يريد أرشا أو ما إلى ذلك، فيلزمه قبوله، هذا إذا علم بالعيب. أما إذا لم يعلم، الوكيل على نيته وبأمانة اشترى هذا الشيء ولم يعلم أنه معيبا، ففي هذه الحالة يكون كالموكل نفسه، يرد هذا على البائع الذي اشتري منه، أو بحسب الحال إذا رضي الموكل قبوله بعيبه مع الأرش أو بعدم مطالبة بفرق العيب اللي هو الأرش، فراجع للموكل. نعم، الأرش، الأرش هو الفرق بين قيمة الشيء سالما من العيوب وقيمته معيبا. فإذا قدر أن السلعة مثلا قيمتها سالمة من العيوب 10 وقيمتها معيبة 8، فالأرش عبارة عن 25% من قيمتها، ربع القيمة، إما أن يؤخذ بالنسبة أو بنفس المقدار بحسب ما يتفق عليه. مينة. قال: ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. الوكيل في البيع يسلم الشيء المبيع ولا يقبض الثمن. وكله أن يبيع دارا أو عقارا أو سيارة أو دابة، فقط يبيع ولا يقبض الثمن، هذا حسب ما يذهب إليه المؤلف. لكن المسألة في الحقيقة العرف له دور كبير في هذا، وقد يكون عدم قبض الوكيل إذا باع لموكله شيئا، عدم قبضه للثمن تفريط. فأنت مثلا لو أعطيت سلعة لصاحب محل، سيارة لصاحب معرض، أو دابة لمن يبيعون المواشي، قلت بيعها يا فلان، وكلته، لو أخذنا هذا القول على ظاهره يبيعها، تقول: أين الثمن؟ والله ما قبضت الثمن، أنا بعت لك ولكن الثمن عند المشتري، وما يدريك أن المشتري يذهب من هنا ومن هنا. فهذا حسب ما يرى المؤلف العرف القائم، ولأنهم الفقهاء الذين يقولون هذا القول يعللون بأنه ليس كل مرضي في البيع وتسليمه مرضي بقبض الثمن، فقد يتهم إلا بقرينة. المؤلف يقول بقرينة، قرينة تدل على أن الموكل أذن له بقبض الثمن. لكن الصحيح الذي يظهر لي والله أعلم أن قبض الثمن من مستلزمات البيع، وأنه إذا وكل في البيع فالثمن يلزمه قبضه، إلا بالعكس إذا قال له: لا اترك الثمن، أنا أقبض الثمن بطريقتي الخاصة، أنت بيعها والثمن أنا أقبضه، هنا لا حرج على الوكيل. أما إذا وكله وسكت قال: بيع هذه السلعة، فيجب أن يقبض الثمن، مثل ما اؤتمن على السلعة المباعة يؤتمن على ثمنها. قال ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمينه. وهذا في جانب المشتري، وكله يشتري له شيئا فيلزم المشتري وقد دفع له الموكل الثمن، فيلزمه إذا اشترى السلعة أن يدفع ثمنها، فلو تأخر في دفع الثمن لأمر ما، إما صار يشتغل به يضارب به أو سلفه أحد أو هو استسلفه أو ما إلى ذلك ولم يدفع الثمن في الحال، فتلف الثمن عند الوكيل ضمنه، يضمن إذا حصل لقيمة المشترى الذي لم يبادر الوكيل بدفعه إلى من اشترى السلعة منه حتى حصل للثمن ما حصل، سرق أو اغتصب، تورط مع إنسان سلفه إياه فكان مماطلا، فعلى الوكيل أن يضمن، مع أن الأصل أنه لا يضمن، الوكيل مؤتمن كما سوف يبين المؤلف هذه المسألة، الوكيل مؤتمن ما على المحسنين من سبيل، خاصة إذا كان متبرعا، لكن لأنه فرط فالمفترض أنه إذا اشترى السلعة لموكله أن يبادر ويدفع الثمن للبائع لمستحقه، ولا يتلكأ ولا يتردد ولا يتأخر في تسليم الثمن. نعم. إلى الوكالة. قلنا بالأمس أنه لا حرج إذا الوكيل لم يقبل الوكالة إلا بمقابل فمن حقه، ولكن من أهل العلم من يرى أنه إذا أخذ عليها مقابل لا يبقى حكمه يعني حكم الأمين مؤتمن، بل تختلف الأحكام في هذه الحالة، فإذا تلف الشيء عنده يطالب به لأنه مستأجر كأنه أجير، يطالب بقيمة ما تلف بين يديه، هذا إذا أخذ عوض على الوكالة، أما إذا قبلها لوجه الله تبرعا وتطوعا فهو مؤتمن يقبل قوله فيما يدعيه من تلف ونحوه. السلام عليكم. الوكيل المستأجر مطلقا يكون ضامنا؟ لا، ليس مطلقا، يعني المقصود أن الأصل ضمانه اتهامه بالتفريط أو بعدم محض المصلحة لموكله، بخلاف المتطوع، لأن المتطوع ما دام قبل الوكالة متطوعا ومقدما مصلحة موكله فنبقي هذا، نستصحب هذا الحكم فيه أنه في جميع تصرفاته يراعي مصلحة موكله، بخلاف الذي أخذ عليها مقابل فهو إنما قبل الوكالة من أجل مصلحته هو، فهو يراعي في تصرفاته مصلحته هو بخلاف من تطوع بها. قال وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. هذه صور من الوكالات الفاسدة التي لا تصح، لو وكله ببيع فاسد مثل بيع ربوي أو بيع معدوم أو بيع أشياء مجهولة أو ما إلى ذلك أو بيع شيء محرم، فالوكالة فاسدة والعقد فاسد، حتى ولو أن الوكيل صحح العقد أو يعني لم يأتي بالعقد الفاسد بل اشترى شراء أو أقصد باع بيعا صحيحا، يعني لم يعمل بتوكيل صاحبه بأن يبيع بيعا فاسدا، لو أعطاه سلعة وقال بيعها بالربا بيعا ربويا فهذا الرجل لم يقبل قول صاحبه بل باعها بيعا سليما صحيحا، مع ذلك الوكالة فاسدة والعقد لا يصح. لماذا؟ لأنه إن أخذ بموجب توكيل صاحبه فهذا واضح عقد فاسد لا ينعقد، والوكالة أيضا كذلك فاسدة، لأنه إذا كان العقد الفاسد لا يقبل ممن يتولاه بنفسه فكذلك ممن يتولاه بالنيابة عن غيره. طيب إذا عقد عقدا صحيحا لماذا لا نعتبر العقد صحيح؟ يقول الفقهاء لأن صاحبه لم يوكله في هذا العقد، ما وكله فيه، فبأي حق تصرف؟ إنما وكله ببيع فاسد، والبيع الفاسد لا يصح ولا تنعقد به الوكالة، أما العقد الصحيح الذي عقده الوكيل لم يفوض أصلا من قبل موكله، لم يفوض لم يوكل من قبل موكله، فبالتالي لا نعتبر هذا العقد صحيحا. هو قد يكون عقد لنفس الوكيل يتحمل مسؤوليته وآثاره المترتبة عليه. قال وكله في كل قليل وكثير، وإن وكله بكل قليل وكثير، بكل قليل وكثير، هذه وكالة مطلقة مجهولة. يعني لو قالوا بهذه الصيغة وكلتك بكل شيء، يعتق العبيد ويطلق النساء ويبيع الأموال ويشتري هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، هذا يؤدي إلى جهالة وإلى غرر ونزاع فلا تقبل. لابد من تحديد الوكالة في شيء معين، لكن إذا كانت في شيء معين وأطلقه، يعني وكله في البيع مطلقا، فهذا يقبل. أما إذا وكله في كل شيء، في كل قليل وكثير، يهب من ماله ما يهب ويتصدق ويبيع بالأجل ويبيع بالحاضر ويرهن، وهذا ما يصلح. أو شراء ما شاء، أو شراء ما شاء. قال وكلتك تشتري ما شئت لي. إن كان هناك قرينة تدل على المقصود والمراد فيؤخذ بالقرينة. يعني مثل هم بصدد مثل طعام أكل، قال اشتر ما شئت، معروف أنه يقصد من أنواع الأطعمة. أو بصدد شراء ملابس ثياب، قال اشتر ما شئت من أنواع الملابس المعروفة. لكن إذا لم يكن قرينة لا يدرى اشتر ما شئت، هل يريد طعام، يريد ملابس، يريد أدوية، يريد آلات، يريد ماذا، ما فيه قرينة تدل على هذا الشيء. قال اشتر ما شئت، فهذا لا يصلح، لأنه أيضا فيه غرر ويؤدي إلى النزاع بين الأطراف كلها، الوكيل والموكل ومن حصل معه العقد. لا، وكالة هكذا عامة لابد تحدد عامة في ماذا، تحدد ما يريد العموم فيه. يعني يقول وكلتك في أموالي تبيع وتشتري، واضح هذا ما في الشراء والبيع، فلا يهب هذا الوكيل، لا ليس من حقه أن يهب ما يشاء أو يتبرع أو يقرض أو يرهن، فإنما هي في البيع والشراء. يبيع لو الأموال كلها استنفقها في البيع فالوكالة صحيحة. لابد يحدد يعني نوع معين من أنواع المعاملات. قال أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء، وكذلك شراء ما شاء أو عينا بما شاء. يعني قال اشتر لي تلك الأرض بما شئت، فهذا أيضا لا يقبل لأنه كذلك فيه غرر. وإن كان هذا في الغالب الحقيقة لابد أن يحمل مثل هذا على المعروف، على العرف وعلى ما تعاهده الناس. لأنه إذا قال اشتر لي هذه السيارة بما شئت، يدرك العاقل أن الموكل يريد في حدود القيمة المعروفة المتداولة، بمعنى أنه يفوضه بالمزايدة فيها بأقصى ما تصل إليها، إن كانت أرضا أو سيارة أو دابة. فلكن لو قال اشتر هذه الأرض بما شئت وقيمتها بحدود 10,000 15,000، قال اشتريتها لك ب100,000، يقبل هذا؟ ما يقبل. لكن من يتصرف هذا التصرف؟ هذا لا يقبل، هذا تصرف من الوكيل فيه خيانة أو فيه حماقة أو فيما. لكن الفقهاء رحمهم الله يبينون أشياء احتياطا أن تكون العقود مدعاة للنزاع، فينبهون على الصيغة التي لا ينعقد بها العقد. نعم، إذا كان هناك قرينة تدل على المراد والمقصود من هذه الصيغة التي أطلقها الموكل فيعمل بالصيغة هو بالقرينة. يعني الوكيل يدافع عن نفسه، يقول أنا اشتريت، وشرائي ليس في خيانة ولا حماقة، اشتريت له بحدود المتعارف عليه. نعم. ايه؟ لا لا لا، الفقهاء رحمه الله يعني ما يذكر إلا أنهم ينبهون على بعض الصيغ التي عليها مآخذ، وتعتبر عند بعضهم مثلا لا تنعقد بها الوكالة أو لا ينعقد بها العقد إن كان وكالة وغير وكالة. قال أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. نعم، إذا لم يعين قال اشتر هذه العين بما شئت، فلا بد أن يعين يعني العين المقصودة والثمن في حدود ثمن معين، وقلت إن العرف له دور في هذه الحالة. قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. الوكيل في الخصومة لا يقبض، معنى هذا لو أن إنسان عنده قضية في المحكمة وهو لا يستطيع أن يحضر الخصومة، إما لعجزه أو لا يريد أن يعرض نفسه للمخاصمات أو لانشغاله، فهذا جائز. أكثر الفقهاء يرون أن الوكالة في الخصومة جائزة. علي رضي الله عنه ثبت أنه كان يوكل أخاه عقيلا رضي الله عنه، ولما كبر عقيل صار يوكل ابن أخيه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، وكان يقول رضي الله عنه: إن للخصومة قحما، ما يريد أن يتحملها، فيها نوع من المنازعة والمشادة والمرادة، فيترفع علي رضي الله عنه، لا يريد أن يقحم نفسه فيها، فيجعل من هو له قدرة على تحمل الأخذ والرد يتولاها. فالصحيح أنه يجوز ولو لم يرضى المدعى عليه أو المدعي طرف الخصومة، الرضا ليس شرط، بخلاف ما يذهب إلى بعض الفقهاء يقول: لا يجوز التوكيل في الخصومات إلا إذا رضي الطرف الآخر. فالصحيح أنه يجوز، من حقه أن يوكل غيره. فإنسان وكل آخر في الخصومة وكسب الدعوى، هل يقبض الشيء الذي حكم به القاضي إن كان مبلغا مالا أي شيء؟ لا، هو وكيل في الخصومة فقط، إذا استطاع بأن يعني يكسب القضية بالطرق المشروعة، بالطرق المشروعة، فالحق لا يجوز له أن يستلمه، لأنه قد يكون مأمون في الخصومة أو أهلا أن يتوكل في الخصومة، لكن ليست يده أمينة في قبض المال، فوكله فيما يرى أنه يصلح فيه، وحجب الوكالة عنه فيما يرى أنها لا تناسبه أو ليست من مصلحة الموكل. ثم أيضا ينبغي التنبيه بالنسبة للوكالة في الخصومات أنه لا يجوز لأحد أن يتوكل عن ظالم، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تكونن للخائنين خصيما. فلا يجوز أن يتوكل عن حتى ولو غلب، مجرد غلبة ظن، فليس يعني أمرا قاطعا، إذا غلب على ظن الوكيل أن الموكل ظالما في دعواه لا يجوز أن يتوكل عنه ويبتعد ولا يعينه على ظلمه. أما إذا كان يجهل حاله أو يرى أنه مظلوم فهذا شيء حسن وطيب، إن كان بمقابل أو بدون مقابل. فهذا وكيل الخصومة لا يقبض ما يترتب على الحكم من مستحق لموكله. والعكس بالعكس، لو وكله قال: وكلتك أن تقبض وتحصل حقي عند فلان، فلان مماطل ما يستطيع أن يحصل على الحق إلا برفع القضية ومخاصمته، يجوز، لأن الحق الذي وكل في تحصيله لا يمكن أن يتحقق إلا بخصومة، فكونه يرفع قضية ضد المدعى عليه وضد الحق الذي عنده المال فمن حقه، من حقه في هذه الحالة، بخلاف التي قبلها. لذلك قال المؤلف: والعكس بالعكس، يعني الوكيل في القبض يكون وكيل في الخصومة تلقائيا ولو لم يوكله صاحبه، بخلاف إذا وكله في الخصومة لا يكون وكيلا في قبض المال. قال قوله: العكس بالعكس، إذا وكله في، معنى ذلك أنه لو وكله بقبض المال من فلان، ففلان هذا الله يهديه ماطل واضطر الوكيل أن يخاصمه عند القاضي، لا يحتاج الوكيل أن يطلب وكالة في الخصومة، يكفي توكيله في قبض المال في أن يقيم الدعوة على هذا المماطل. قال: واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثه، لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. نعم، أعيد العبارة. قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته. ما في كلمة ساقطة عندكم؟ نعم، يقبضه من وكيل. ما عندي. واقبض حقي من زيد، أي نعم، نفس قال وقبض نفس العبارة. نعم نفس. فإذا وكل قال اقبض حقي من زيد فيقبض حقه من زيد أو من وكيل زيد، ليس ضرورة أن يقبض الحق من نفس الذي عنده الحق، بل يقبضه من زيد، وإن كان زيد له وكيل فمن حق هذا الوكيل وكيل صاحب الحق أن يقبضه من وكيل المستحق عليه الحق، لكن لا يقبضه من ورثته. الورثة لا، لأن الورثة ليسوا بمثابة الوكيل عن مورثه، ليسوا وكلاء عنه. إذا مات زيد وعليه حق فلا يأتي الوكيل يطالب الورثة يقول أنا وكيل عمرو في قبض حقه من زيد مورثكم، يقول ما نعرف له. الورثة ليسوا وكلاء عنه لأنه قال اقبض حقي من زيد وعينه حقي منه، فهذه عبارة تقتضي أنه قصر وكالته على أن يقبض الحق من زيد أو من وكيله، والوكيل يقوم مقام الموكل، فإن قبضه من زيد أو من وكيله فهذا من حقه أن يطالب الوكيل، أما أن يطالب الورثة لا. أحسن عليكم، بحكم أن التركة للورثة وأن هذا من حقه فلا يكون من هذه الجهة أو؟ لكن هو لما قال من زيد لأنه قيدها بقول من زيد فقصر وكالته على أن تكون من زيد، فإما أن يكون من زيد أو ممن يقوم مقام زيد وهو وكيله. أما الورثة فلا يقومون مقام زيد إلا بتوكيل إلا بتوكيل آخر. قال إلا أن يقول الذي قبله قبله، إلا أن يقول الذي قبله، يعني لو قال اقبض حقي الذي قبل زيد، يعني انظر كيف فرق بين العبارتين، إذا قال حقي من زيد اقتصرت الوكالة على أن يأخذه من زيد نفسه أو من وكيله ولا يأخذه من ورثه. أما إذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد الذي على زيد الذي عند زيد، فهنا هذه عبارة فيها نوع من الإطلاق، فبالتالي من حق الوكيل أن يطالب الورثة، يطالب الورثة في هذه الصورة لأنه وكله في استخلاص الحق بصرف النظر عمن هو عنده، إن كان عند زيد أو عند وكيله أو عند ورثته فهو موكل باستخلاص الحق. قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، إنسان وكل آخر قال يا فلان خذ هذا المبلغ أو دعه عند فلان أنا مشغول ومستعجل، الوكيل أخذ المبلغ و أودعه عند المطلوب أن يكون وديعة عنده، لعل المودع عنده تلف المبلغ سرق منه غصب ضاع، فلا يضمن الوكيل ولو لم يشهد، يعني ليس من حق الموكل يقول طيب لماذا لم تشهد عليه على المستودع عنده المستأمن الذي عنده الأمانة، لماذا؟ لأن الإشهاد لا ينفع لا يفيد شيئا، الإشهاد لا ينفعك شيء، لماذا؟ لأن المستودع مؤتمن، الأمين الذي ائتمن على الوديعة مؤتمن، فما يفيدك أن تشهد عليه لأنك أنت أصلا قصدته ووضعت حقك عنده وتوسمت فيه الخير والأمانة، فأنت الذي فرطت وقصرت، فكونك تطلب إشهاد أو تقول ما أشهدت عليه ما يفيدك هذا شيء، يعني هو مؤتمن عندك فلا يفيدك الإشهاد شيء، فبالتالي الوكيل لا يضمن لأنه ما فرط، ما فرط في هذه الحالة. قال فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. إيه نعم، خاصة إذا كان متطوعا متبرعا لا يضمن ما تلف بيده من غير، إذا كان من غير تفريط ولا تقصير، والأصل أنه يعني يقبل قوله، يعني قال لموكله والله يا فلان البضاعة المال ما أعرف هذا الشيء تلف، فيقبل قوله، لكن الموكل أقام البينة على أن الوكيل لم يكن أهلا للوكالة وأنه ظن فيه الظن الحسن، لكن تبين أنه على خلاف ذلك وأنه فرط وقصر، فهنا يضمن في هذه الحالة، يضمن إذا تبين منه تفريط أو تقصير. قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. اي نعم مع اليمين، يعني في الدعوى لو انكر الوكيل انه فرط يعني قال انا ما فرطت ولا قصرت يقبل قوله، مع اليمين يحلف لأنه مدعى عليه، والبينة كما في الحديث في القاعدة الحديثية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الموكل يدعي عليه أنه فرط وقصر وتساهل وتهاون، هو ينكر هذا الشيء، يقول أنا تعاملت مع الأشياء التي وكلتني فيها بكل أمانة وبكل دقة واعتبرتها كمالي، ما فرطت ولا قصرت، يحلف أنه هكذا ولا يضمن في هذه الحالة. قال: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، إنسان أتى إلى عمرو وقال: زيد وكلني أن آخذ المال منك، الثمن، الوديعة. عمرو لا يلزمه، قال: أنت صادق وأنت أعرف كرجل صادق، لكن ما يلزم عمرو أن يدفع المال له لأنه ليس ملزم في هذه الحالة، لأن هذا الشيء يترتب عليه أحكام. قد يكون الرجل صادق لكنه ليس الرجل الذي يتحمل الأمانة، قد يأخذها ويفرط فيها، تسرق منه، تغتصب. أنت صدقته، عمرو صدق، قال: أنت صادق، وقولك أنك وكيل لزيد ما أعترض على هذا، لكن اسمح لي أنا ما أدفع لك المبلغ. لا يلزمه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. يعني لو قال لزيد: ما أظن هذا ولا هو صحيح، فليس من حق زيد، من حق وكيل زيد أن يستحلف عمرو يقول احلف، أو قصدي الوكيل يستحلفه يقول احلف أنك وكيل. لا، هذا لأن لا فائدة في هذا، لا فائدة في الاستحلاف. ولو أتى، يعني هم مصدق أنه وكيل، ما شك، يعني بدون صك، ولو أتى بالصك فقال: أنا ما لا يلزم بدفع هذا الوكيل، لأنه يقول: أنا أخشى أنك تضيعها وتفرط فيها، أنا أصدق أنك وكيل لكن أنا ما أسلم الحق إلا لصاحبه. قال: فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. فإن دفع، يعني عمرو صدق زيد، وكيل زيد صدقه، قال: أنت وكيل زيد خذ المال، فزيد قال: أنا ما وكلت هذا الإنسان، ما وكلته. طيب من المسؤول في هذه الحالة؟ زيد يريد حقه، والذي ادعى الوكالة تبين أنه ليس بصادق، من المسؤول في هذه الحالة؟ عمرو. ولذلك هذا الكلام منسجم مع الذي قبله، لا يلزمه إن صدقه وإن يدفع المبلغ، لأنه تبين أن الوكيل ما هو صادق، زيد كذب، قال: ما هو وكيلي ولا أعرفه. لكن هذا الكلام كله مفترض مع عدم وجود البينات. أما لو كان مثل ما قال الأخ عنده صك، ففي هذه الحالة يتبين أن الوكيل فعلا وكيل لكنه خائن، وزيد وكله يتحمل مسؤولية وكيله، وأنا أعطيته وكيلك الذي أنت وكلته فتتحمل أنت، ما أضمن لك شيء. لكن إذا لم يكن هناك بينات، كلها يعني دعاوى بدون بينات، فأنت الذي يا عمرو دفعت المبلغ لزيد، صدقت أنه وكيل ثم تبين أنه ليس كذلك، فزيد يطالبك، وأنت بدورك تطالب الوكيل هذا الذي ادعى الوكالة، تطالبه بما دفعته إليه. قال: وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. إن كان المدفوع وكيلة وديعة، يعني زيد كانت له وديعة عند عمرو، وجاء وكيل زيد يطلب الوديعة، فزيد صاحب الوديعة يأخذها متى ما وجدها ما دامت بعينها، لأنه جاء الحديث: من وجد ماله بعينه فهو أحق به. وجدها عند عمرو، وجدها عند الوكيل، وجدها عند أي كان، إذا تحقق له أنه عين ماله أخذه. إن كان المدفوع وديعة أخذها، إن أخذها نعم، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. إن تلفت الوديعة، يعني عمرو دفع هذه وديعة وهو مؤتمن عليها، فدفعها إلى من ادعى الوكالة ثم تلفت، فمن حق زيد صاحب الوديعة أن يطالب عمرو أو يطالب الوكيل، لأن عمرو دفعها من غير تثبت وفرط في دفعها، وأيضا المدفوعة إليه أخذ شيئا لا يستحقه، إذا ثبت أنه أخذها وتلفت عنده فيطالب من هذا الوجه. فزيد صاحب الوديعة مخير، إن شاء أن يطالب الذي عنده الوديعة أصلا أو الذي ادعى الوكالة وتلفت عنده. أحسن الله إليكم، هذا في كله فيما لو كان الوكيل كاذب ثبت كذبه. إيه نعم. قال باب الشركة، لا لا لا نقف عند هذا. أحسن الله إليك.